السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة. وكنا ذكرنا مثالين جليلين عظيمين نحذر فيهما إخواننا وأنفسنا من النفاق، كما ذكرهم الله تعالى في هذه الآية السابقة. هنا كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال في التفسير القيم رحمة الله عليه: قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق. قال: الصيب المطر الذي يصوب من السماء، أي ينزل منها بسرعة، وهو مثل للقرآن الكريم الذي به حياة القلوب. والله لا حياة أعظم وأجل من حياة القلوب بالقرآن، كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. فأدرك المؤمنون ذلك منه فأدرك المؤمنون ذلك منه وعلموا ما يحصل به، ما يحصل لهم به الحياة، وعلموا ما يحصل لهم به الحياة، وعلموا ما يحصل لهم به من الحياة التي لا خطر لها، فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق، هو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره، وأخبر أنه منزلها على من كذب رسوله أو كذب رسول الله، أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على الأوامر أو الأوامر الشاقة على النفوس التي هي خلاف أهوائها، فهي كالظلمات والرعد والبرق. ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق، بل يستأنس بذلك ويفرح به لما يرجو من ورائه من الحياة والخصب. هذا كلام نفيس جدا. نعم، نسأل الله التوفيق وأن ينفعنا يا رب العالمين. قال: وأما المنافق فإنه قد عمي قلبه ولم يجاوز بصره الظلمة، ولم يرى إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلمة، فاستوحش من ذلك وخاف منه، فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره، فهو خائف أن يختطف بصره لأن بصره أضعف من أن يثبت معه، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف، فإن أضاء له ما بين يديه مشي في ضوئه، وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب، ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض الذي به حياة الأرض والنبات، وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وظلمة ولا شعور له بما وراء ذلك، فالوحشة لازمة له والرعب والفزع لا يفارقانه. وأما من أنس بالصيب وعلم ما يحصل به من الخير والحياة والنفع، وعلم أنه لابد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم، فإنه يستأنس بذلك ولا يستوحش منه ولا يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب. ثم قال: فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليحيي به القلوب والوجود أجمع. اللهم أحيينا يا رب بالشرع المبارك. اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء، حكمة بالغة وأسباب منتظمة نظمها العليم الحكيم. فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه، فاستوحش بما أنس به المؤمنون، وارتاب مما اطمأن به العالمون، وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون، فبصروا في المثل النار كبصر الخفاش في نحر الظهيرة، وسمعوا في المثل الماء كسمع من يموت من صوت الرعد. وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من سماع الرعد، فإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت بها وقعدت متسع فيها مجالها وكثر قيلها وقالها، فملأت الأسماع من هذيانها والأرض من دواوينها، وما أكثر المستجيبين لهؤلاء عافانا الله والمسلمين، والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادهم والعموم البلية، نسأل الله العافية. ولعموم البلية بهم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله أستارهم في كتابه غاية الهتك وكشف أستارهم غاية الكشف وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم ولم يزل عز وجل يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم. وأيضا قال رحمة الله عليه كلاما عظيما في الحكمة يعني من هذين المثالين العظيمين الذين ضربهم الله للمنافقين. فقال أيضا في التفسير القيم رحمة الله عليه وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة منها أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه، فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة. وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه وتصديق جازم كان ما معه من النور كالمستعار، نسأل الله العافية. ومنها أن ضياء النار يحتاج دوامه إلى مادة تحمله، وتلك المادة للضياء بمنزلة غذاء الحيوان. فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها، فإذا لم توجد مادة الإيمان طفئ كما تطفئ النار أو تطفئ النار بفراغ مادتها. ومنها أن الظلمة نوعان، ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور، وظلمة حادثة بعد النور، وهي أشد الظلمتين وأشقها على من كانت حظه عفان الله. فظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة، فمثلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوء. وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط. ومنها أن في هذا المثل إذانا وتنبيها على حال في الآخرة، وأنهم يعطون نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهرا، ثم يطفأ ذلك أحوج ما يكونون إليه إذ لم تكن له مادة باقية تحمله، وبقوا في الظلمة على الجسر عافانا الله والمسلمين لا يستطيعون العبور، فإنه لا يمكن أحدا عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسر. فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح، وإلا ذهب الله به أحوج ما كان إليه صاحبه. فطابق مثلهم بالدنيا في الدنيا وبحالتهم التي هم عليها في الآخرة وبحالتهم عفوا فطابق مثلهم في الدنيا فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار وبحالتهم يوم القيامة عندما يقسم النور. ومنها هنا يعلم السر في قوله ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب الله نورهم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة يا رب العالمين كل فتنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الجليلة أمر عام لجميع الناس، يأمر الله فيها عباده بعبادته، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وروى الإمام أبو بكر البزار عن عبد الله بن مسعود أنه قال كل شيء نزل يا أيها الناس فهو بمكة، وكل شيء نزل يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة. ثم قال البزار لا نعلم أحدا أسنده إلا قيس وغيره يرويه مرسلا. وأيضا ذكر ذلك عن مجاهد كل آية أولها يا أيها الناس فإنما نزلت بمكة، وكل آية أولها يا أيها الذين آمنوا فإنما نزلت بالمدينة. أخرج ذلك أبو عبيدة في فضائل القرآن. وهذا يرده أن هذه السورة الجليلة سورة البقرة مدنية، وأيضا سورة النساء فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أيضا مدنية. وأما قولهما في قوله يا أيها الذين آمنوا أنها مدنية فقد قال القرطبي وغيره فإنها صحيح. وقال عروة بن الزبير ما كان من حد أو فريضة فإنه نزل بالمدينة، لأن مكة لم يكن فيها حدود، حد أو فريضة فإنه نزل بالمدينة، وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل بمكة. يا أيها الذين آمنوا، عفوا، يا أيها الناس، ويا حرف نداء، وأي منادى مفرد مبني على الضم لأنه منادى في اللفظ وهال التنبيه، والناس مرفوع صفة لأي. والمراد بالناس هنا بعض أهل العلم قالوا المراد بهم الكفار الذين لم يعبدوا الله بدليل قوله تعالى إن كنتم في ريب، والمعنى الثاني أنه عام في جميع الناس، وهذا أحسن يكون، فيكون خطاب للمؤمنين باستدامة العبادة وللكافرين بابتدائها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا أمر من الله جل ذكره للخلق جميعا بعبادة الله ولزوم عبادته بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، فأمرهم الله تعالى بما خلقهم الله له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة، تفسير العبادة، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. هذا كلام جميل جامع. وقال أيضا في لفظ جامع: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وغير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وأيضا القرطبي رحمة الله عليه قال: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. والإمام القيم رحمة الله عليه قال: ومدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسم على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. يعني أعمال القلب منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو حرام، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مباح، وكذلك أعمال اللسان، وكذلك أعمال الجوارح. وعبادة الله أيها الحبيب هي طاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور، وهذا هو حقيقة دين الإسلام، هذا حقيقة الدين. فربنا تعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أمر بالعبادة، والعبادة عبارة عن توحيد والتزام شرائع دينه كما ذكرنا. والعبادة الطاعة والتعبد التنسك، وعبدت فلانا اتخذت عبدا. الذي خلقكم خص تعالى خلقه لهم من بين سائر صفاته، لأن العرب كانت مقرة بأن الله خلقه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر إلى آخر ذلك يقولن الله. فذكر ذلك حجة عليهم وتقريعا لهم، وقيل ليذكرهم بذلك نعمته عليهم. وفي أصل الخلق وجهان: أحدهما التقدير، الخلق يطلق على التقدير، يقال خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته قبل القطع. قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. وقال الحجاج: ما خلقت إلا فريت، ولا وعدت إلا وفيت. وإذا المعنى الأول للخلق التقدير، والمعنى الثاني الإنشاء والاختراع والإبداع. قال تعالى: وتخلقون إفكا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإذا ثبت عندهم خلقهم أن الله خالقهم، ثبت عندهم خلق غيرهم. والجواب أنه إنما يجري الكلام على التنبيه والتذكير ليكن أبلغ في العظة، فذكرهم ربنا تعالى بمن قبلهم ليعلموا أن الذي أمات من قبلهم وهو خلقهم يميتهم، وليتفكروا في من مضى قبلهم كيف كانوا وعلى أي الأمور مضوا من إهلاك من أهلك من أهلك، وليعلموا أنهم يبتلون كما ابتلوا لعلكم تتقون. قال أهل العلم: لعل متصلة بعبده، أي لأن من ذرأه الله لجهنم لم يخلقه ليتقي، نسأل الله العافية. يعني لعلكم تتقون، هذه متصلة بيعبدوا يعني من عبد الله فإنه يتقي الله تبارك وتعالى. وهذا وما كان مثله مما ورد في كتاب الله تعالى لعلكم تتقون لعلكم تشكرون لعلكم تذكرون لعلكم تهتدون، فيه ثلاث تأويلات لأهل العلم. أن الأول لأن لعل على بابها من الترجي والتوقع، والترجي والتوقع إنما هو في حيز البشر، فكأن الله يقول لهم افعلوا ذلك على رجاء منكم والطمع أن تعقلوا وأن تذكروا وأن تذكروا وأن تتقوا. وهذا قول يعني رؤساء وأئمة اللغة. وابن جرير الطبري اختار أن العرب تستعمل لعل مجردة من الشك بمعنى لام كي لم التعليل، فالمعنى لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا. وعلى ذلك يدل قول الشاعر وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الملا متألق. والمعنى كف الحروب لنا كف، ولو كانت لعل هنا شكا لم يوثقوا لهم كل موثق. وهذا كما قلنا ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله عليه. والقول الثالث أن لعل بمعنى التعرض للشيء، كأنه قيل افعلوا ذلك متعرضين لأن تعقلوا أو لأن تذكروا أو لأن تتقوا. ومعنى قوله تعالى لعلكم تتقون أي لعلكم أن تجعلوا بقبول ما أمركم الله به وقاية بينكم وبين النار، وهذا من قول العرب اتقاه بحقه إذا استقبله، فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية له من المطالبة. ومنه قول علي رضي الله عنه كنا إذا احمر البأس اتقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم أي جعلناه وقاية لنا من العدو. وذكر القرطبي رحمة الله عليه قول عنترة ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حيذمي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل أي صير لتعديه لمفعولين، ويأتي جعل بمعنى خلق، ومنه وما جعل لكم من بحيرة وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، وأيضا قول وجعل الظلمات والنور أي وخلق الظلمات والنور. ويأتي أيضا بمعنى سمى، منه حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآن عربيا، ومنه وجعلوا له من عباري جزءا أي سموا له من عباده جزءا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا سموهم. ويأتي أيضا بمعنى أخذ، قال الشاعر وقد جعلت نفسي تطيب لضغمهما يقرع العظم نابها لضغمهما يقرع العظم نابها. وأيضا قول الله تعالى فراشا أي وطاء يفترشونها ويستقرون عليها، وما ليس بفراش كالجبال والأوعار والبحار فهي من مصالح ما يفترش منها، لأن الجبال كالأوتاد، قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والبحار تركب إلى سائر منافعها والفلك التي تجري بالبحر بما ينفع الناس. وقول الله تعالى والسماء بناء، فالسماء للأرض كالسقف للبيت، ولهذا قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وكل ما علا فأظل قيل له سماء، كل ما علاك فأظلك يقال له سماء، ومنه قيل للسقف سقف البيت سماء. والسماء أيضا يطلق على المطر سمي به لنزول من السماء، قال حسان بن ثابت ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، الروامس هي الرياح. وقال آخر إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه إن كانوا غضابا، ويطلق السماء على الطين والكلأ. أيضا يقال ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، ويقال لظهر الفرس سماء لعلوه، وأحمر كالديباج أما سماؤه فريا وأما أرضه فمحول، والسماء ما على والأرض ما سفل. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأخرج به من الثمرات جمع ثمرة ويقال ثمر وثمر وثمر من الثمرات، والمعنى أن الله تعالى أخرج لكم ألوانا من الثمرات وأنواعا من النبات رزقا أي طعاما لكم وعلفا لدوابكم. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الرزق يطلق على ما ينتفع به سواء كان حلالا أو حراما، خلافا لبعض الطوائف الضالة التي قالت الرزق لا يطلق إلا على ما يملك ويكون حلالا. وهنا في قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الله تعالى شرع في بيان وحدانيته وحدانية ألوهيته بأنه تعالى والمنعم على عباده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواس الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما في قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا هم عن آياتها معرضون، وأنزل لهم من السماء ماء والمراد به السحاب ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم. ومن أشبه آية بهذه قوله تعالى الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، سورة غافر. ومضمون أن الله عز وجل الخالق الرازق هو أنه هو الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، وبهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأندادا أي أكفاء أكفاء عفوا أكفاء وأمثالا ونظراء واحدها ند. وقال الشاعر نحمد الله ولا ند له عنده الخير وما شاء فعل. وقال حسان بن ثابت أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء، ويقال ند ونديد على المبالغة. قال لبيد وما أجمل ما قال لأن مناسبتها كانت طيبة، قال لكي لا يكون السندري نديدتي وأجعل أقواما عموما عما عما. قال أهل العلم وذلك أن السندري هذا كان شاعر عند أو كان شاعرا مع علقمة بن علاثة، وكان لبيد مع عامر بن الطفيل، فدعا لبيد إلى مهاجاته فأبى وقال لكي لا يكون السندري ندا لي وكذلك كيف أفرق حتى لا أفرق قوما مجتمعين. وربنا تبارك وتعالى يقول وأنتم تعلمون، يريد العلم الخاص في أن الله تعالى خلق الخلق وأنزل السماء وأنزل الماء وأنبت الرزق، فيعلمون أنه المنعم عليهم دون الأنداد. والمعنى الثاني أن يكون المعنى وأنتم تعلمون وحدانية الله لو تدبرتم ونظرتم، بما أنهم يقرون بتوحيد الربية إذن وجب عليهم أن يقروا بتوحيد الإلهية. وهنا في هذه الآية نفائس وذرر نسأل الله أن ينفعنا بها. فأقول في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه نزلت في الشرك الأكبر، والسلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا يفسرون الشرك الأكبر بالشرك الأصغر، لأن النص يعم الأمرين، الآيات التي نزلت في الشرك الأكبر تعم ما ورد في الشرك الأصغر كما قال العلامة ابن باز وغيره من أهل العلم. فلا تجعلوا لله أندادا في الصحيحين يا أخي عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأيضا في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء في الصحيحين. وفي سنن أبي داود والنسائي والحديث صححه النووي رحمة الله عليه وصححه العلامة الألباني لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وروى النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عند ذلك أن إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث عظيم رواه ابن ماجه وغيره عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها قال رأيت في ميرا النائم كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت من أنتم؟ قالوا نحن قوم نحن اليهود. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. سبحان الله العظيم. شو اليهود لعنة الله عليهم يعرفون التوحيد ولكنهم يقعون في أعظم الشرك. وأيضا قال ثم مررت على نفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا ننهاكم عنها لأنه لم ينهى عن ذلك قبل هذا. فلما نهي قام وبلغ عليه الصلاة والسلام. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. والحديث قال عنه العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. واسمع يا أخي حتى تعلم عظمة التوحيد عند أهله. فالتوحيد هو أنفس شيء والشرك عافانا الله قد يقع في القلب واللسان وكذلك في الجوارح كما هو أيضا الشرك الأصغر يقع في من القلب واللسان والجوارح أيضا عافانا الله المسلمين. قال ابن عباس قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. حديث رواه الإمام أحمد والنسائي. قال العراقي إسناده صحيح وقال العلامة أحمد شاكر في تقرير المسند إسناده صحيح وصححه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. فلا تجعلوا لله أندادا أندادا أي لا تشركوا بالله غير من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيد الله هو الحق الذي لا شك فيه. والشرك منه أكبر وهو الشرك الظاهر يجعل العبد لله ندا والشرك أصغر وهو مثل الرياء الشرك الخفي الحلف بغير الله كما فسره السلف. ابن القيم رحمة الله عليه يقول في النونية والشرك فاحذره فشرك ظاهر وهو اتخاذ الند للرحمن يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ذا القسم ليس بقابل الغفران. نعم. وروى ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه عن ابن عباس قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل هو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل صاحبي ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. أقول هذا تفسير ابن عباس للآية الجليلة وهو تفسير الشرك الأصغر فسر بها الشرك الأصغر كما ذكرنا أن سلفنا الصالح كانوا يحملون الآيات التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى ما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين في الحديث أما أنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وأثر ابن عباس قال عنه الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع قال إسناده جيد. والشرك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء صححه السيوطي في الجامع الصغير. وأيضا مما يذكر في ذلك الحديث حديث أبو بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل والذي نفسي بيده، ألا أدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. والحديث صحيح العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد. ونحن نقول والله دائما أبدا: اللهم يا رب العالمين، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وروى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد يبطئ بها. فقال عيسى له عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. فقال له: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا. فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا شيئا. وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجدوا ريح المسك، وإن خلوفة من الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. الحمد لله. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: هذا حديث حسن، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي، وقال المنذري: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. وقال شيخ الإسلام التيمير رحمة الله عليه في العمدة في شرح العمدة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دم النمل، وفسره بالرياء. وقال ابن رجب: وكذلك الشرك فيه ما ينقل عن الملة، واستعماله في ذلك كثير في القرآن الكريم والسنة، ومنه ما لا ينقل مثل حديث من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وسمى الرياء شركا. وتأول ابن عباس قال: إن أحدهم يشرك حتى يشرك بكلبه، لولا الكلب لا سرقنا. حتى ننتبه، الشرك ليس يسير. يعني أهل العلم، عدد من أهل العلم من علماء الدعوة النجدية، الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، وذهب لذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، يقولون بأن الشرك الأصغر لا يغفره الله أبدا. ليس معنى ذلك أنه من مات ومشرك شرك أصغر أنه يخلد في النار، لا، بل يقولون تبقى سيئة في صحيفته، ولا بد من المقاصة يوم القيامة بالحسنات، يعني توضع الحسنات في كفة، والشرك الأصغر لابد أن يقص من صاحبه عافانا الله، ونسأل الله العفو والعافية. وهنا الأدلة دالة على توحيد الله سبحانه بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل به كثير من المفسرين على وجود الخالق سبحانه جل ذكره، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطبائعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة الله عز وجل وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل: ما الدليل على وجود الله؟ قال، أو ما الدليل على وجود الرب عز وجل؟ قال: يا سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ والإمام مالك رحمة الله عليه سأله الرشيد عن الدليل على وجود الله فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات. ولأبو حنيفة جاء له قوم زنادقة يقال لهم السمنية يسألون عن الدليل على وجود الباري عز وجل، فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه، وذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحنصها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسيل بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسيل حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقول عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، فبهت القوم ورجعوا بحمد الله إلى الحق وأسلموا على يديه رحمة الله عليه. والإمام الشافعي رحمه الله عليه سئل عن وجود الصانع سبحانه وبحمده، لفظ الصانع من باب الإخبار ليس من باب تسمية الله، لأنه لا يجوز أن يسمى الله بالصانع، أما باب الإخبار أوسع. فقال الإمام الشافعي رحمه الله هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه إبريس يعني الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك. من الذي فاوت بين هذا إلا الخالق العظيم جل ذكره؟ وسئل الإمام أحمد رحمه الله عليه عن الدليل على وجود الخالق عز وجل، فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة والبيضاء وباطنه كالذهب الإبريز يعني البيضة. قال فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. وسئل أبو نواس عن الدليل على وجود الخالق عز وجل فأنشد قائلا تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، أمنت بالله. وقال ابن المعتز ما أجمل ما قال فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وأيضا من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار المنيرة من السيارة ومن الثوابت، وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولا في أنفسها سير يخصها، ونظر إلى البحار الملتفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر بها ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكال الجبال وألوانها، كما قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء، وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر المنافع العباد، وما ذرأ الله في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنباتات المختلفة الطعوم والأرايح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء، علم وجود الصانع جل ذكره وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم، لا إله إلا الله ولا رب غيره، عليه توكلنا وإليه نبنا، وتبارك الله العظيم ونعبده وحده لا نشرك به شيئا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.